أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا و

Oh, cool.